متى ينتهي وقت أداء العشاء شيخنا؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة، فالجمهور على أن وقت العشاء بينقسم إلى قسمين، وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة من ظهور الشفق الأحمر، يعني وقت الأذان في أيامنا، إلى نصف الليل، ووقت جواز من نصف الليل إلى الفجر. لكن بعض المحققين من أهل العلم يرون أن آخر وقت العشاء اللي هو آخر وقت الجواز نصف الليل، نصف الليل، لأن وارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. كذلك أيضا لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، أتاه أول مرة في أول الوقت عند ظهور الشفق الأحمر، ثم أتاه في المرة الثانية عند ما بين ثلث الليل إلى نصفه، ثم قال: الوقت بين هذين يا محمد. فنقول إن الأصل إن وقت العشاء بينتهي بنصف الليل، لكن إن كان نائما أو ناسيا أو نحو ذلك فيبقى الوقت معه حتى الفجر، لكن يلزم أن يبادر بأداء الصلاة بمجرد زوال العذر من نوم أو نسيان. طبعا الجمهور يستدلون بحديث إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في أن يترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قالوا وقت الصلاة الأخرى يعني صلاة الفجر، وطبعا الفجر خص بالإجماع لأن الفجر بينتهي وقته مع طلوع الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قالوا فهذا خص صلاة الصبح بأن وقتها لا يمتد إلى الظهر، أما وقت العشاء الأصل أن وقتها يمتد إلى الفجر. فنقول كما ورد دليل في صلاة الفجر يمنع من امتداد وقتها إلى الظهر، كذلك ورد في صلاة العشاء حديث: وآخر وقت العشاء نصف الليل، يمنع امتداد وقت صلاة العشاء إلى الفجر. ويكون الراجح والله أعلم أنه بينتهي بنصف الليل إلا لأهل الأعذار، والله أعلم.